还有窗户呢。إذن هو هنا بعد أن وصف صلاة الصبح تفصيلا انتهى من ذلك وذكر راتبة الراتبة التي تصبح صلاة الصبح أو صلاة الفجر ذكر هنا ما يفعله في بقية الصلوات معه كما تعلمون اتبع طريقة الوصف فبين القراءة في الظهر وقد سبق لنا أن ذكرنا أن المشهور من مذهب مالك رحمه الله تعالى أن القراءة تطال في صلاة الصبح وفي صلاة الظهر وتقصر في صلاة العصر والمغرب ويتوسط بها في العشاء هذا الذي سبق ذكره فهو هنا يذكر يعني ما هو المطلوب في القراءة في صلاة الظهر فقال والقراءة بالظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال يقصد بالطوال كما سبق يعني المفصل يعني من سورة قاف فنادونها وقد سبق أيضا ذكر ما عليه كثير من علماء المذهب من أنهم قسموا المفصل إلى ثلاثة أقسام منه الطوال إلى سورة عبس والمتوسطات إلى سورة الضحى والقصار إلى مدون الضحى هذا تقسيم لهم على كل حال فهو إذا قال هنا يقرأ في صلاة الظهر بنحو القراءة في صلاة الصبح بمعنى أنه تطال فيها القراءة وهذا كما تعلمون ما تركه معظم الناس وتعودوا على الاختصار في القراءة في صلاة الظهر فلكي ينقل الناس ويتركوا هذه العادة ينبغي شيء من الصبر وتعويدهم على ذلك لأنهم اعتادوا أن يقرأ في صلاة الظهر مثلا بالقصار فلكي ينقل الإنسان الناس مما تعودوه إلى غيره لا بد أن يعاني ولكن لا ينبغي لهم مثلا لا تعودوا إذا تعودوا هذا فيأتي إليهم في الظهر مثلا فيقرأها بسورة طويلة، هذا سيدخلهم في فتنة رغم أنه محق. ولذلك ينبغي مثلا إن كانوا في جماعة ولا شغل لهم ولا مانع لهم، فينبغي مثلا أن يعلمهم بالقول ويعلمهم بالفعل. أما المساجد التي يرتادها الناس وقد وضعوا في أذهانهم أنهم يصلون وينصرفون إلى أعمالهم، فإن من طول بهم يوشك أن يفتنهم، وإن كان هو بالأصل محقا فهذا ينبغي أن ينتبه إليه الناس. ولذلك ما سبق يعني صاحب المنظومة نتاع المرشد المعين عبد الله بن المعين المزدين قال: تطويله سبحانه وظهرا صورتين توسط العشاء وقصر الباقيين. تطويله أي المصلي صبحا وظهرا صورتين، فجعل القراءة بالظهر بنحو القراءة بالصبح، وهذا ما تركه يعني معظم الناس بل كلهم. ربما لو جاء أحد فطول في الظهر لعد مخالفا للسنة، أنه ليس مخالفا. ربما يقال بأن عليه أن لا يفجأ الناس بهذا الحكم الذي جهلوه أو رتبوا أمورهم على أساس أن الظهر يقرأ فيها بالقصار. وقد حذرني بعض الإخوان أن أحد الإخوان جاء فصلى بالناس فطول، افتتن الناس. إذا أنت تقول بأنه بالأصل محق، ولكن من جهة هجران الناس لهذا الحق ينبغي أن يعني يعودوا عليه شيئا فشيئا. الناس ما في الدروس يا جماعة تعودتم على التقصير بالظهر والمستحب التطويل، فإذا طول أحد فلا تظن أنه خالف الشرع. طيب، لهذا قال: والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطيوان أو دون ذلك قليلا، ولا يجهر فيها بشيء من القراءة، معروف كما سيأتينا في الحديث، فلا يجهر في صلاة الظهر بالقراءة. ويقرأ في الأولى والثانية بكل ركعة بأم القرآن وسورة سرة، وفي الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرة. لماذا نص على القراءة بأم القرآن في الأخيرتين فقط؟ بأم القرآن فقط في الأخيرتين، لأن هناك من انتزع من بعض الأحاديث دليلا على أنه يقرأ في الأخيرتين بالسورة، كما سيأتي لنا إن شاء الله. من الأدلة على ما ذكره المؤلف عليه الرحمة ما رواه مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخير وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال مثل ذلك: وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. والثلاث آية كما تعلمون موازي سورة السجدة وسورة المخ. أنتم تعلمون لبعض الناس ربما يقرأ سورة السجدة يوم الجمعة، الجمعة يقول اليوم ده بين التراويح، كأن التطويل هي بالتراويح. لا، التطويل تأتي فريضة. قالوا أن أحد مثلا تصوروا أن أحد قرأ سورة السجدة، أقول سورة السجدة لأن هذه بها سجدة وبها نزاع بين العلماء وسيأتي لها إن شاء الله. تقول واحد يقرأ سورة الملك في ركعة واحدة في الظهر، ماذا سيقع؟ ليه؟ لأن السنة إذا تركها الناس وتعودوا خلافها يعني يعسر على الإنسان أن يقيمها من غير تمهيد وتعليم وصبر وأنهات. بالسنة أكثر إذن. وقوله إذا قوله والعصر نصف ذلك مشعر بقراءة زائدة عن الفاتحة، وهذا قاله بعض العلماء. ولنذهب عدم الزيادة في الأخيرتين من العصر زيد ومن الظهر ومن العشاء على الفاتحة، لكن سبحان الله قالوا إن زاد السورة فلا يسجد. إن زاد السورة قالوا لا يسجد، يعني نص على ذلك أهل المذهب، قالوا إن زاد السورة فلا يسجد. طيب، معنى الذي اعتمدوه في عدم الزيادة وهو نص أظهر وأقوى من النص المحتمل المتقدم. ما هو؟ قال يعني هذا حديث أيضا في مسلم عن أبي قتادة وأبي داود وهو نص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعون الآية أحيانا. بعض أهل العلم نسب أو جعل أو سبب إسماع النبي صلى الله عليه وسلم الآية لأفضل أحيانا بأنه ناتج عن استغراقه في التدبر وكون ذلك التدبر يأخذ عليه مجامع نفسه فيستغرق به فيسمع من غير شعور. والظاهر الله أعلم، وهذا ذهب إليه النووي رحمه الله، والظاهر الله أعلم أن ذلك مقصود للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يذكر له الآية حتى يعلم ما قرأ. هذا فيحمل على هذا خير من أن يحمل على غيره. ولذلك لو افترضنا أن أحدا في صلاة الظهر أسمع الناس بعض ما يقرأ شيئا يسيرا ما يفهم، إن شاء الله لبس به ويكون مقتديا من النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يشده إلى صلاته. إذا قال كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وفيه أي في الحديث أنه كان يطول لكن لا بل ويسمعون الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. هذا نص قدموا على غيره. وفي هذا الحديث نفسه أنه كان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك الصبح. يعني هذا أيضا من السنة من المندوب، وهو أن الإنسان يطول الركعة الأولى ودونها الركعة الثانية. والإنسان اللي يقرأ سياق من القرآن اللي يكون حارز روحه، ربما هو يمكن يقرأ سورة سورة باين لأنه يعرف السورة الطويلة من القصيرة، بس إذا قرأ سياقا فيقصر الأولى ويطول ثانية، خاص ليس أمامه ميزان وهو ليس من نوعه. لكن هذا هو الأفضل والأولى أن تكون الصلاة الركعة الثانية دون الأولى في الطول. هذا هو الأصل. لذلك قال كان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك الصبح. وهذا الله أعلم، لأن الإنسان في بداية الصلاة يكون أقدر وأقوى، فإذا طولت له من الأول فهذا يعني خير من أن تطول في الثانية، إن كان هذه مجرد حجة عقلية أو مجرد نظر، لكن هذا النظر يجعله الآخر هو أنك تطول في الركعة الأولى ودونها الركعة الثانية. حتى خطبة الجمعة هل تقصيرها الثانية أقصر؟ لأن الإنسان في البداية يكون مقبلا مندفعا كذا، والثانية وبعد ذلك يحصل له شيء من الفتور. ومن الحكمة فيه أن الذي يأتي يدرك، لأنك إذا طولت الركعة الأولى فإن الذي يأتي كي يدخل بالصلاة يجدك لما تركع بعده. فهذه يعني مناسبات يعني يعتمد عليها بعد ثبوت التطويل الأولى على الثانية بالنص. طيب و يعني ويدل عليه ويدل على ما تقدم أيضا حديث خباب إن سألوه في سؤال أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. فقلنا بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحييه، بفتح اللام لحييه سلام، يعني كانوا ينظرون إليه اهتزوا باضطراب لحييه. هذا هو البخاري وابو داود. ومما يذكر هذا الذي قلته قبله لعلك هناك غير تزيد شيء جدا. ومما يذكر ان مالك رحمه الله لم يرى السجود على من ذات الصوره في الاخيرتين او الاخيره. قال خليل بمختصره ذاكرا ما لا سجود فيه او زاد صوره في اخريه او خرج من صوره لاخرى. يعني اختار واحد ويقرا بصوره ومن بعد ضاق عليه لا يتعب روحه يروح الصوره واحده. يعني هو يقرا بصوره يعني لم يدري ما يقرأ، يمكن أن يرسل أفضل ليس بممنوع وليس هذا بعين. إذا لا سجود على من خرج من صورة لأخرى، ولا سجود على من زاد وقرأ الصورة في الركعتين الأخيرتين أو في ركعة أو في الأخيرة من المغرب مثلا. وصح ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الظهر في الليل إذا يغشى. وين يعرفون في الليل إذا يغشى؟ لابد أنه يعني لو لم يسمعوا شيئا منها وين يعرفون؟ لأن الحكمة في ذلك فضلا عما ذكرناه سابقا. وصح أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الظهر في الليل إذا يغشى، وفي العصر بنحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك، رواه مسلم وابو داود عن جابر بن سمره. وفي سنن ابي داود والترمذي عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج، السماء الطارق ونحوهما من الصبح. الحاصل ان الصبح والظهر يعني يطول المرء فيهما القراءه، لكن الناس كما قلت لكم اعتادوا التقصير، فينبغي للانسان ان يتدرج بهم شيئا فشيئا، على الأقل يعلمهم يعني يعلمهم ذلك تعليما، حتى إذا أمكن يعني ينتقل بالناس من هذا التقصير إلى التطويل. تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى: ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يقدر على فتح هذا المصطفى؟ قال: ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا لعل القائل بذلك بالاكتفاء يعمل به معظم الناس، وهو أن التشهد في الجلسة الأولى يكون إلى ما في التشهد من قوله: أشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا ورد في سنن أبي داود والترمذي، وحسنه الترمذي عن أبي عبيدة عن أبيه عن أبيه الذي هو عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الردف. الردف جمع ردفة، وهي الحجارة المحماة، يعني كأنه أراد أن يعبر بهذا القول عن تخفيفه هذه الجلسة، فإن الجالس على الرضغ لا يطيله، يعني هذا مجاز، فكأنه أراد أن يعبر بهذا القول منه على تخفيف الجلسة بالنسبة لغيرها. إذن لكن الحديث لم يثبت لأنه مضطرب، استدل به من قال بتخفيف التشهد الأول وعدم الزيادة على رفضه، لا يزيد على رفض التشهد الذي هو ينتهي إلى قوله: محمد، أشهد أن محمد عبد ورسوله. والحديث مع ضعفه، الحديث مع الضعف نتاعو لا يدل إلا على التخفيف يعني، والناس لا يختلفون في أن التشهد الثاني يطول به ما لا يطول التشهد الأول، والأمر اسمي وإضافي، فإذا قلنا إنه يخفف هذا التشهد فليس معنى ذلك أنه يكتفى فيه بهذا. وكون التشهد الأول أقل طولا من الثاني، وربما أخذ منه هيئة الجلوس، ممكن الله أعلم، يمكن أن يؤخذ منه من الحديث هيئته الجلوس، لأن الإنسان إذا جلس متورجا فإن هيئته ليست هي الهيئة التي يكون عليها وهو مفترش، فإن المفترش يكون مستوفزا ولا لا؟ يكون مستوفزا. فهذه الجلسة أولى أن توصف بأن الإنسان كأنه جالس على الرضف، لأن الجلسة جلسة استيفاز. لكن قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين، ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الأوليين، وقالوا إن زاد على التشهد شيئا فعليه سجدتا السهو. هذا كلام نقله الترمذي عن أهل العلم، لكن الله أعلم هذا لا يدل على إجماعهم على ذلك بحيث لا يشرع ولا يسوغ بل ولا يسمى، فضل عنها لا يدل على أن ذلك لم يقم به العلماء ولا يدل على إجماع. ومن أدلة على ذلك ما قاله ابن حزم، فإنه ذهب رحمه الله إلى وجوب الاستعاذة بالله من الأربعة المذكورة سابقا بالتشهد الأول والثاني. من أين أخذ هذا؟ للإطلاق، أخي قرينا في أصول الإطلاق تشتقيه بالجلسة الثانية، هذه المسائل اللي قرأت ينبغي أن تطبقها. كيف الإطلاق؟ للإطلاق الذي في حديث أبي هريرة عند مسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعيذ بالله من الأربعة. وكذلك التشهد الأول كالإنسان يطول نسل مرف كأنهم ضابطين، هذه اللحظات اللي تقضيها أنت من التشهد يكاد تطول دروسها أخشى أن يسطع لك واش ما تقدر، لأنهم تعودوا إذن قال إذا تشهد أحدكم فليستعيذ بالله من أربع، فقوله وراء إطلاقها إذا تشهد، ما قيد ولا التشهد الأول ولا التشهد الثاني. إذا تشهد أحدكم يستعين بالله من أربع، كما ذهب إلى استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهما وهو في المحلق، واستدل المحدث الألباني رحمه الله على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه أبو عوانة في الصحيح ومسلم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قالت. هذا يعني هذا الحديث استدل به على ما سبق من أن التشهد الأول فيه ما يزاد على من أبي رسول، وهذا مما هجره الناس وتركوه. قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، يعني وجد روحه الإنسان بالليل قام في حوصة وصلى الله الرهيب وباطه يوين قام يسوين يقاطب على الناس، يعني اللي عينه اللي عينه بهم بيصير يوجد روح، يعني مجرد ما يحط هذه كذا كانش عندها خمرة والله صلى الله يصلي عليها وينوي راه مأجور، مش هذا مأجور إذا هم بالحسن ألا تكتب له، وهذا ما يشجعه يعني مش حتى يعني يسوين هاي مجرد روح. شو كيف كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواك وطهورا، وشوف عناية الزوجات الكريمات المطهرات بنبينا صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يكفونه مؤونة ذلك، هذين الوصل يعدهم يعني من تلقاء أنفسهن من غير أن يكلفهن بذلك، هذا من طاعة الزوجة لزوجها وإحسانها إلى زوجها. كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهورا، سواكه فيبعثه الله. شو كيف كان لا منبيه له، انت عندك كل شيء، انت عندك كل شيء، احنا عندنا كل شيء وعلى ذلك هو يبعثه الله. لأن النوم موت، النوم موت، الله يتوفى المستحيل موتها. ذلك علينا بطالب رضي الله تعالى عنه عندما طرقه النبي صلى الله عليه وسلم طرق بابه القضاء، قال: يا رسول الله نفوسنا بيد الله، ان شاء ابتعدها ابتعدها، فقد فيبعثه الله فيبعثه الله زين سبحان الله فيبعثه الله فيما شاء يبعثه فيه، ما كانش عنده وقت معين يصلي هنا يصلي هنا يصلي هنا كل الليل يصلي منه، فيبعثه الله. وكان ورد بأن الثلث الأخير الأخير تعديل هو وقت النزول الإلهي، وقت نزول الإله. طيب فيبعثه الله بما شاء يبعثه منه، فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه، هنا محل الشرك أو هنا موضع الدليل، فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيقعد، ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا الحديث. وقد ذكر يعني أهل العلم الذين استدلوا بالحديث على هذا الحكم بأنه لا ينبغي أن يقال بأن ذلك خاص بالنافلة. ما الدليل على ذلك؟ أنها صلاة والأصل أن ما شرع في صلاة يشرع في غيرها إلا ما استثناه الدليل. ما الذي استثني في النافلة؟ الجلوس. إذا صلى الإنسان النافلة جالسا لباس عنده النصف، صلاته جالس على النصف مثل الرجل. أما ما من يستثنيه النص فهو على الأصل من التساوي، كما أن الرجال والنساء يشتركون في حكمه، يقول هذا خاص بالرجال إلا إذا جاء الدليل الذي يستثني النساء من الحكم أو يستثني الرجال. إذا هذا مما استدل به على أنه يعني ليس الاكتفاء بالتشهد إلى قولنا أشهد أن محمدا عبده ورسوله أن ذلك ليس بلازم، بل متى تيسر للإنسان وأمكنه أن يزيد فليزيد، بل إن بعضهم قال إنه كما يجب الاستعاذة بالله من أربع في التشهد الثاني فإنه يفعل ذلك في التشهد. ونبين لك أهمية الاستعاذة من أربع مرتين في الصلاة تعيدهم، ولكن كونك تستعيذ منها ينبغي لك أن تجتهد باجتنابها واجتناب ما يؤدي إليها. هذا إذن معنى ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومع ذلك ينبغي أن لا نظن أن فعل هذا في التشهد الأول يجعله في طول التشهد الثاني، لا، فلا مناص من القول باستحباب ذلك. وسبحان الله في رواية لمالك يعني جئت إلى بعض الناس وقلت لهم التشهد الأول هناك عند مالك ما يدل على ما سبق، وهو أنه لا يكتفى بالوقوف عند قولنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقلت لهم من قال لك يا وفي رواية لمالك ما يوافق هذا قال في النوادر واختلفت الرواية عنه بالدعاء بعد تشهد الجلسة الأولى، فقال عنه ابن نافع لا بأس أن يدعو بعده. أنا مالك رحمه الله لعله وقف على بعض هذه الآثار التي سبق أن ذكرت، وهو قول ابن القاسم في العجمية. معنى ذلك ابن القاسم الذي يعتمده المالكية ويقدمون قوله على قول غيره، هذه المسألة قال بها ابن القاسم في العجمية. وقال ابن علي بن زياد عنه وليس بالتشهد الأول موضع للدعاء. المالكية عندما يتقي ويتعارض قول علي بن زياد وقول ابن القاسم منه يقدمه ابن القاسم، مين هو؟ ميسر يعني العلم عند المسلمين لا جنسية له، علم الشرع ما عنده جنسية، كاش هذا ما ملهيه وهذا ملهيه ميسر قال وقال علي بن زياد عنه وليس بالتشهد الأول موضوع للدعاء. ودليل رواية ابن نافع عن مالك ما رواه النسائي وغيره عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا وأن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه، فقال إذا قعدتم في كل ركعتين نقول التحيات لله، سرقة الحديث، وفي نهايته في كل وبنهايته قولوا وبنهايته قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وحمل قوله ثم ليتخير ظاهر في غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وينبغي أن ينكر هنا أن بعض أهل المذهب ذكروا مواضع ستة قالوا يكره فيها الزيادة على التشهد، هذه أذكرها للعلم. ما هي؟ بعد تشهدي السجود القبلي والبعد، وبعد التشهد الأول فيما سبق، وبعد تسليم الإمام، ومن كان بصدد النفل يوم الجمعة والإمام على المنبر، ومن أقيمت عليه الصلاة وهو في نافلة، قام الدعاء بعد التشهد الأول سبق أن الحكم انتهى. فيه أدلة تدل على مشروعية زيادة. إذا كان أقيم بعد تسليم الإمام، نعم لا ينبغي الإنسان أن يطيل إذا سلم إمامه يسلم. باقي الأمور القول بأن الدعاء بعدها مكروه، أنتم تعلمون بأن الكراهة تحتاج إلى دليل، ولكن أيضا الزيادة تحتاج إلى دليل، فأيهما نغلب؟ إذا وردنا بأنه زاد بعد التشهد الأول، وهذا تشهد، إذا قلنا بوجود التشهد السجود قبله والبعد وسيأتي لنا إن شاء الله، فمع ذلك أنه تشهد فيعطى حكم التشهد الآخر. على كل حال المجازفة بالقول بالكراهة لا ينبغي أن يقدم عليها. أذكر لكم أبياتا ذكرها بعض شارح الرسالة أسف بن أبي زيد القرواني، ذكر فيها هذه المواضع الستة التي تكره كما قال فيها زيادة، وقد سمعتم ما فيها. قال: يكره في تشهد قبلي دعاؤنا تشهد البعدي، تشهد أول يا همام الله يا همام، وبعد أن يسلم الإمام أو يدخل في جمعة ومثل ذا من في صلاة وعليه فدر ذا أقيمت الصلاة يا من قد فضل، خذه ولا تعبأ بمن لك عذل. يا أخويا لا نعذلك بل نعذرك، ولكننا نتشبث بسنة نبينا، فإذا جاء الدليل منه والقول منه فلا نعدل به غيره. زيد أخويا. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما، هكذا يفعل الإمام والرجل وحده، وأما المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا، فإذا استوى قائما كبر، ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح. إذن ها هو قد صلى من الظهر ركعتين، لكن المؤلف لم يصف لنا كيف يفعلها ركعتين، ما هو جميل وصفها لنا وهو يتحدث عن صلاة الصبح، فلماذا يكرر؟ إذن هو يذكر الأمور التي لم يتعرض لها إبانا وحين وصفه لصلاة الصبح، فلا يكرر، يذكر الأمور التي ليست في صلاة الصبح. ما هي الأمور التي ليست في صلاة الصبح؟ صلاة الصبح تجلس في ركعتين فتسلم، أما في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فإنك تقوم، تبتدأ بما تفعل إذ تقوم فقط، ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما. المشهور في مذهب مالك أن المرأة إذا جلس للتشهد الأول فإنه لا يكبر يستوي قائما. سيأتي الدليل الذي اعتمدوه وما فيه. من يفعل هذا؟ الإمام والرجل وحده، من كان يصلي منفردا والرجل وحده، الإمام والفرد. وأما المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا، معناها الإمام المأموم عنده لا يقوم حتى. ومتى يكبر الإمام؟ وهذا ينبغي أن يفعله الناس في السجود، لأن أسمع في السجود ثم الإمام ينزل من الركوع للسجود، هذا فيه نص وهو أن الصحابة كانوا لا يسجدون، لا ينزلون، لا يهون للسجود من القيام حتى يرون النبي صلى الله عليه وسلم، يرى النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الأرض وسجد. وهذا يفعله بعض الناس، هو كيف الإمام الله أكبر، يعني أحيانا لا ينتهي من التكبير، هو ينزل كالسهم، والإمام ما هو القيل يقول له لا ما تعجز، وش اللي هو يعجز؟ هذا هو، يعني أنت انتظر قليلا بعد أن يكبر إمامك حتى لا تسبقه، وإن تعمدت سبقه سيخشى عليك من ماذا؟ ألا يخشى أحدكم أن يجعل الله رأسه رأسا حمارا؟ فماذا الإنسان يورط نفسه هنا يا غير يسمع الإمام؟ خليه ينزل يا أخي، ومعظم الناس يخالفون هذه السنة. أما أنك لا تقوم حتى تسمع تكبير الإمام، الأصل هو أن أنك لا تقوم هتسمع كبيرة. لكن أين يكبر؟ المالكية يقولون بأنه إذا قام من اثنتين لا يكبر حتى يستوي قائما. ما حجتهم؟ ما حجتهم؟ تكبيرة الانتقال عندما حسين يريد أن يكبر، عندما يريد أن ينتقل تكبيرة الانتقال استقل بأن كثير من العلماء يقولون يعمر بها الركن. مش معنى يعمر بها الركن؟ يعني إذا أنت رأيك واقف وقلت تكبر الله أكبر من حيث تبدأ حتى تكبر. وسبق لنا ما في هذا القول من الكلام، والظاهر والله أعلم أن الإنسان يكبر في بداية حركة الآن ما يطول حتى يكمل يعمر الركن كما يقولوا، وإذا كان غادي يقعد 20 ثانية هو من بداية حركة انتقاله حتى يصل إلى الأرض كيف يكبر؟ غادي يزيد آلافات كثيرة. وذلك الصواب أنه يكبر ويكمل حركته، هذا الصواب إن شاء الله، مع أن هذا القول كما قلت لكم قال به كثير من أهله إلا عند المالكية إلا في القيام من اثنتين فلا يكبر حتى يستوي قائما. ما دليلهم؟ ما دليل العمدة فيه نظرية؟ مش قلت قالوا الصلاة فرضت ركعتان، فرضت ركعتين على ما في حديث عائشة، تزيد في صلاة الحضر وأبقي تزيد في صلاة الحضر وأبقيت صلاة السفر على العصر. معنى ذلك أنت كم ركعتين؟ ما تبداش الركعتين اللتين بعدهما حتى تستوي قائمة، فحين لا تكبر، لأن بداية الركعتين تبتدئ بعد أن تقوم. هذه حجة نظرية ولا لا؟ حجة نظرية معتمدة على أصل. طيب هذه والعمدة فيه أن إما لأن أصل الصلاة ركعتان فما بعدهما إنما يبتدأ به متى؟ بعد القيام، حتى كأنه صلاة أخرى. أنت لما تكمل ركعتين وتنوض هذا كم هذاك القيام وسيلة، وسيلة إلى ماذا؟ ركعتين. طيب خلاص اللي قد تقرأ قائل القيام واجب، من ذلك الجالس اللي يصلي جالس ما عنده مك وراه معنا ها؟ لأنك وسيلة. قالك إذا حتى تبتدئ الغاية، الغاية منها كي تبقى كي تبص هذه حجته ها؟ حتى كأنه صلاة أخرى فحينئذ يشرع التكبير. وهذه حجة كما قلنا بنيت على حديث عائشة في فرض الصلاة وأنها فرض ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر، وإما أنها عقلية يردها مجرد مخالفتها لبقية مواضع التكبير. مواضع التكبير إحنا عندنا وين؟ انتقال. هذه مثلها وهذه حجة تردها أنت. بما لا تردها؟ تردها بالاستسحام. ما هو الاستسحام؟ أعمال الصلاة متشابهة، مدام هذيك تكبر في البداية، هذيك تكبر في البداية، هذيك تكبر في البداية. الذي جاء بشيء مخالف ما عليه معظم ما عليه زمن التكبير للصلاة يقلع حجة فيها. فأنت تتمسك بالأصل، ما هو الأصل؟ أن التكبير يكون مع البداية. طيب هذه واحدة. لكن هذه ربما يقول لك أنت تقيس، يقول لك الأصل في أعمال الصلاة التسوية. ولا لا؟ طيب كيف تستقل؟ طيب وإما لأنها عقلية فيردها مجرد مخالفتها لبقية مواضع التكبير وهو كونه يشرع فيه مع حركة الانتقال، فهذا كاف في الرد. لماذا؟ لأن استصحاب الأصل حق عند عدم الدليل الناقل عنه. ومع هذا فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين. هذا نص والله. وين نص؟ حين نعم حين في تعبها ظرف ثم يقوم حين. وين راه العامل نتاع الظرف؟ هذا في الامور تاع النحو اللي يقراها الانسان يحتاج لها. يقوم فهمتني؟ قمت حين رايت فلانا. انا متى قمت؟ يقوم حين يكبر حين يقوم. هنا هذيك يقوم الظرف ليقوم احنا ما عرفنا توا علاش تعمل تعتمد على اللغه. ثم يكبر حين يقوم. ربما يجي واحد يقول حين يقوم يعني حتى يقوم، هذا لو قيل بعد ان يقوم فهمت كيف؟ لأن هناك يعني حركة قبل القيام، أما حين يقوم حين يقوم سيأتينا هو ربما أوضح من هذا. طيب، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الإثنتين، وهو في صحيح البخاري، مع أن هذه المسألة أنت بالطبع الإخوان لا يكبر حتى ينهض، ربما اعتمد بعضهم على بعض ظواهر الأدلة، ولا أخفيكم أن المسألة تحتاج إلى مزيد بحث، تحتاج إلى مزيد بحث. طيب، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الإثنتين، وهو في صحيح البخاري. قال ابن العربي في العارضة: اختلفوا في تكبير القيام من الإثنتين، قرأ مالك أنه لا يكبر مع القيام حتى يستوي، بناء على أن الركعتين مزيدتان، نعم، وأنه في محل افتتاح صلاة أخرى وصلت بالأولى، وأنه في محل افتتاح صلاة كأنها صلاة ثانية وصلت، فكان عندهم القيام. وهذا وشك ابن العربي هو مالكي، كل يمكن عليه مالكيته، لكن الدليل في هذه المواطن سيد الموقف، وهذا أمر نسخ وذهب إن كان، ويشكك في هذا المعنى الذي انتزع من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لأنها فيه نزاع، وهذا أمر نسخ وذهب إن كان. فقط العالم يكتفي بنص بكلمة واحدة باهتين بأنه لا يسلم في أصل الدليل، لكن ما عندهش الوقت باش يكفي تلك كلمة، وانت يعني يعتمد على أثنائك وفطنك ما تنتبه شي كل شيء يشرحه. وأنا قال: وهذا أمر نسخ وذهب إن كان، والذي جاء في الحديث الصحيح أنه كان يكبر إلى نهار فعليه فعولوا، فعليه فعولوا. ثم إن المؤلف رحمه الله تكلم على التنفل بعد الظهر، فقال اقرأ ما الفكرة. فقال رحمه الله تعالى: ويتنفل بعدها، ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات مسلما لكل ركعتين، ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر. هذا إن شاء الله نرجعه إلى حصة الناس، الله أعلم وأحكم. لله أول ما أفعل أقول الإخوان يوم الحد، هي أحد الإخوان الذي يحدثنا عن بعض عن جهود جمعية العلماء التعليم والتدريس في السجن، أنظر أنا نتصنف له، وإذا كان قصة هذه حقيقة نجيبوها لهم حتى لا تكون تكون الله أعلم. السلام عليكم. يعني مش هنقول لكم مجوز، يعني هنقول لكم واحدة وقلوا بأنه ينبغي لنا أن ننوع، أن ننوع أدام الأمور يعني مشروعة وفيها نفعل. إذا ظهر شيء لا بأس، ولكن الأفضل له الإصرار، وهو أنه يحرك شفتيه ولسانه، أما إذا كان قرأ غير الله فهي الإصرار. يبدأ من جمع.